والكافر والمشرك. فبذلك قالوا هذا تشديد ووعيد شديد لما لأن هذا قصة ليس قصة خاص بل أنها نعوذ بالله رمية عائشة رضي الله تعالى. فبهذا وإذا لم يتب قالوا إذا تاب تاب الله تعالى. لما قالوا لأن أحيانا هذا قاعدة أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى، مثلا إذا جاء أمر مذكور في الآية في موضع ليس لازم يذكر في جميع المواضع. قالوا كما جاء أولا أن الله تعالى ذكر والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء قال الله فجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا ولا يفاسوا إلا الذين تابوا. فبذلك قالوا استثناء قبل ذلك مذكور. فبهذا أكثر العلماء وجمهور العلماء كأن هذه الآية عامة شاملة للجميع. فبهذا قال غافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة برزام يومئذ قال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد يعني يوم القيامة. وأيضا قال العلماء افهم نقطة قالوا فيها يعني من لطائف التفسير، قالوا طيب إذا إنسان مثلا في الدنيا نعوذ بالله سبحان نعوذ بالله إذا رمى محسنا قال أن هذه برا زانية ويطالب منه كم شهود؟ أربعة. فإن لم يأتوا بأربعة شهداء لازم يجي بأربعة شهداء. طيب إن الله تبارك وتعالى يوم القيامة كم جعل الشهود عليهم؟ خمسة. لما لأن الدنيا مطالب بأربعة. ويوم القيامة إن الله قالوا جعل عليهم الشهود خمسة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، أيديهم وأرجلهم أربعة ولسان خمس. فبذلك هو أقوى شهادة عليهم من الدنيا، يعني لأن في الدنيا شهود أربعة، ولكن يوم القيامة إن الله جعل بدل أربعة خمسة. إذا أنت تنكر تشهد عليك اللسان وتشهد عليك الأيدي وتشهد عليك الأرجل. أما معتزلة أنهم يقولون كيف يتكلم أيدي وكيف يتكلم أرجل ونعوذ بالله كتبوا أشياء أشياء أشياء، وقالوا إن الله تبارك وتعالى هو المتكلم هو الذي يتكلم الأعضاء لا يتكلم، وهذا كلها منهم سفسطة ويعني تأويلات بعيدة. إن الله قادر، إن الله تبارك وتعالى قادر، كما أنه أعطى التوفيق وجعل اللسان ترجمان للإنسان هكذا هو قادر أن يأمر بيديه أو يأمر برجليه أو يأمر بأعضائه وهو يشهد عليه. فبذلك كما جاء التصريح في آية أخرى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء. فبذلك أنه قادر إذا أمر الحجر ينتق، إذا أمر الماء ينتق، إذا أمر النار جهنم ينتق، وإذا أمر حتى يعني وجود الإنسان أعضاء الإنسان جواري الإنسان يشهد ويتكلم وينتق. وما ذلك على الله بعزيز أنه قادر على ذلك. فبذلك لأن عادة فرق الضالة الباطلة من المعتزلة وغيرهم يتأولون بتأويلات بعيدة خلاف كتاب الله تبارك وتعالى وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. ولكن أيضا افهم أما في الدنيا يعني لسان تابع للإنسان، إذا أراد الإنسان بيان شيء فلسانه كترجمان. أما يوم القيامة تكون حالتان، حالة واحدة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، والحالة الأخرى لسان يشهد يتكلم وهي الآن غير تابعة له، ليس يستطيع هو يمنع اللسان، لا إن الله أمر اللسان يتكلم. هذه سورة أخرى، إما سورة أن يقوم أن يكون ختم على أفواههم، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، لسان لا يتكلم، جاء الختم. أما أيدي تكلم، جوار يتكلم، أعضاء تكلم، فخذ الرجل يتكلم، وأحيانا إن الله حتى يأمر باللسان، لسان يشهد عليه لا له، يشهد عليه، الآن ليس في اختياره يكون مترجما له، لا بل إن الله أمره أن يشهد عليه. فبذلك قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق المراد من الدين قالوا الجزاء كما جاء كما تدين تدان كما جاء مالك يوم الدين مالك يوم الجزاء وبذلك المراد هاهنا يعني جزاءهم الحق الواجب عليهم وبذلك يومئذ يوفيهم الله قال ويعلمون أن الله هو الحق المبين ويعلمون أن الله هو الحق المبين أن الله هو الحق الثابت في وجوده الثابت بذاته وبصفاته بألوهيته وقادر على الثواب والعقاب لا يقدر عليه أحد سوى وهو المبين هو المظهر للأشياء هو الذي بين وأظهر الأشياء كلها لمن لأنه لا يخفى على الله تبارك وتعالى هذا ويعلمون أن الله هو الحق المبين وأن ما سواه المعدوم الباطل لما كل ما سواه قابل للفناء والهلاك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أنه هو الحق فبهذا قال الله تبارك وتعالى وأيضا أشار المفسر إلى هذا كأن حيث حقق لهم جزاؤه الذي كانوا يشكون فيه ومنهم عبد الله بن أبي قال أما المحسنات ها هنا في هذه الآية محسنات قال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال أما في أول السورة فغيرهن يعني غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هنا جاء استثناء بالتوبة ها هنا ما جاء الاستثناء بالتوبة بس وإن الله تبارك وتعالى ختم الكلام أيضا على هذه الآية الخبيثات للخبيثين قال العلماء الخبيثات إما كلمات إما المراد كلام إما المراد زوات افهم يعني فيها ثلاثة أقوال إما خبيثات يعني الكلمات الخبيثات لا يكون إلا للخبيثين ولا يكون إلا من الخبيثين وقال بعضهم يعني الخبيثات يعني من الكلام قذف لعن ذم كذا كذا هذا لا يكون إلا من الخبيثين لما إذا كان رجل مؤمن المؤمن لا يكون فاحشا ولا متفاحشا ولا بذيء كما جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في التوراة في صفة رسول الله وقال بعضهم لا المراد من الزواد يعني الخبيثات كما جاء الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكه إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال لما قال لأن الجنس لها انضمام مع الجنس إذا كان خبيث يميل إلى الخبيثة الخبيثة يميل إلى الخبيث الطيب يميل إلى الطيبات والطيبات يميلن إلى الطيبين وبذلك قالوا هذا لأن هذه اللفظ عام شامل لجميع هذه الأقوال وأيضا استدل العلماء رحمهم الله قالوا هذا آخر آية في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها قالوا ولا أطيب ولا أطهر أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطيب ولا أطهر ولا أتقى ولا أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو أطيب وأطهر لازم يميل إليه من طيبات لا تكون في بيته إلا الطيبات لما الطيب لا يكون في بيته إلا الطيبات الطيبات لا يمن إلا إلى الطيب فلما ثبت يا الرسول أنه أطيب وأطهر وأتقى فكيف تكون في بيته نعوذ بالله ما الذي أتت بهذه الفاحشة فبذلك جاء الرد عليها من هذه الجهة وإن الله تبارك وتعالى ذكر وأيضا أشار إلى ذلك كجميع نساء رسول الله طاهرات جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم طاهرات حتى كما قال العلماء قال لو تأمل الإنسان قال الله تعالى لما آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت الآيات قال أصاء أن يبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات سيبات وأبقار يعني إن الله يبدله نساء الذي له ها وهذه الصفات فإن الله ما أبدله إن الله تبارك وتعالى قال سيبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات سيبات وأبقارا وان الله ما عبدله معنى ان هذه جميع الصفات موجوده في ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ما وجدت لما اختارهن الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ازواج فلما ان الله اختار لهن ازواج وحتى ان الله تبارك وتعالى ما بدلهن غيرهن معنى ان هذه الصفات المذكوره في كتاب الله تعالى جميع هذه الصفات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات سيبات جميع الصفات هذه موجوده في ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ايضا فانظر قال الله تعالى صائحات سيبات وابكارا قدم سيبات واخر ابكار قال حتى في اشاره لمن ان اول نكاح رسول الله انه تزوج بسيب لما تزوج اولا تزوج بخديجه خديجه رضي الله تعالى اما نكاحها بكرا لا تكون الا مع عائشه وهذا فبذلك وهذا بعد السيب فبذلك قالوا فانظر الى هذا الترتيب الذي يدل على ذلك ايضا كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك انهن طاهرات وانهن مؤمنات وانهن محسنات وانهن غافلات وان الله تبارك وتعالى اختارهن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا أطيب ولا أطهر أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أنه أطيب وأطهر وأتقى فبذلك إن الله اختار لهن نساء طيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون مما قالوا جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا عائشة وصفوان وجميع أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فبذلك افتخرت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن الله تبارك وتعالى آتتني أشياء أشياء لم يؤتهن امرأة لا امرأة نبيها ولا امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره فافتخرت بماذا قالت جاء جبريل عليه السلام بسورتي في حريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا ولم لم يتزوج غيري بكرا أبدا وقال أن الوحي ينزل وهو في لحاف واحد لا يبعدني عن نفسه والوحي ينزل عليه وقال أيضا كأن رسول الله مات في يومي وفي نوبتي وفي حجرتي بين سحري ونهري فبذلك هذا وأيضا قالت عائشة رضي الله تعالى أنا ابنة خليفته وصديقه وأيضا إن قال إن الله برأني من السماء أنزل في آيات القرآن يتلى إلى يوم القيامة فبذلك افتخرت عائشة رضي الله تعالى بهذه الفضائل ولا شك في ذلك أن لها خصائص وفضائل ومزايا الذي لا يحصل لأحد غيرها فبذلك مسروق رضي الله تعالى عنه إذا يريد أن يحدث عن عائشة فكان من عادته يقول أن عائشة الصديقة ابنة الصديق زوجة النبي المصطفى المبرأة من السماء رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك لما أنه يحدث عن عائشة رضي الله تعالى وأيضا قال تعالى لهم مغفرة ورزق كريم مغفرة ورزق كريم يعني الجنة فبذلك إن الله وعد بها وعد بها فبهذا قالت عائشة خلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقا كريما من الله تبارك مغفرة كريما من الله ليس كما يقول نعوذ بالله فرق الرافضة نعوذ بالله أن عائشة كافرة نعوذ بالله أنها فجرت ونعوذ بالله أنها فعلت كذا وكذا وحتى كتبوا في بعض كتبها قالوا لو قدرنا على ذلك لأخرجنا عائشة من قبرها وأمرنا بالرجم عليها نعوذ بالله ثم نعوذ بالله كتبوا في كتابه كشف الأسرار أنه كتب فيها هذا كأن عائشة كذا وحتى لما قالوا أما هذه الآيات يعني ليس في حق عائشة لها مغفرة ورزق كريم لو كان في حق عائشة هذا قال لها إغراء يعني لما إن الله وعدها بالجنة الآن يفعل ما يفعل وبذلك قالوا نعوذ بالله يعني هذا إذا فهذا جهل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يقرأ باب الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بأصحابي الأشرة المبشرة بالجنة فبذلك ليس هذا إغراء إن الله تبارك وتعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه عثمان بماله فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعل ما شئت ان الله تبارك وتعالى يقم غفر لك وغير ذلك. فهذه بشارات، هذه بشارات، ليس نعوذ بالله هذا اغراء للقبيح وغيرها كما يقول بعض الفرق الضالة فهداهم الله تبارك وتعالى. وبذلك هذا مسألة اجماع، قالوا قذف المحصنات قبل نزول هذه الآيات غير، بعد نزول هذه الآية من تكلم بعائشة فقد كفر بالإجماع لا خلاف عند أهل، لا خلاف عند أهل. لما؟ لأنه مكذب بكتاب الله، إن الله برأه في كتابه، إن الله تبارك وتعالى أنزل الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم ببراءة عائشة. فقالوا بعد هذه البراءة، بعدما نزلت 18 آية في القرآن من أوله يعني ركوعين كاملين في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها، وبعد نزول هذه الوحي الذي يتكلم بها معنى أنه خالف كتاب الله. فبذلك جاء، وهذه آخر آية ما يتعلق بقذف عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما الحكم عام لا شك في ذلك، كإنسان إذا أنه جاء بالقذف فلازم يكون عنده 4 شهود، فإذا ما عنده 4 شهود فعليه الجلد 80 جلدة. وأنه إذا تاب، تاب الله تبارك وتعالى عليه. فإذا لم يتب ومصر على ذلك لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الأحكام إلى أن قال: باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. يعني لازم القاضي يقضي بكتاب الله، فإن لم يجد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد بعد ذلك بالاجتهاد والرعي، يعني قياسا تحت ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن تشبيب الحق حق وتشبيب الباطل باطل، هذا قاعدة كلية. أما الحديث الذي سنقرأها فقد تكلم فيها العلماء رحمهم الله، قالوا حديث هذا لم يثبت، ولكن قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى فقالوا أن لها طرق ولها شواهد، وأنها من أصحاب معاذ رضي الله تعالى. وقال أصحاب معاذ لم يتهموا بالكذب أبدا، أصحاب معاذ كانوا معروفين بالعدالة، كانوا معروفين بالصداقة. فبذلك ولو ما جاء الاسم يعني مجهول، ولكن جاء من أصحاب معاذ قال يكفي. لما؟ لأن جهالة الصحابي لا يضر، الصحابة كلهم صدوق وأدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقال هكذا أصحاب معاذ كان كلهم معروفا بالأدال، ليس معنى كل أصحاب من الصحابة يعني بل أصحابه مطلقا قالوا معروفا بالعلم والديانة والفضل. فبذلك نحن لا نشك في صحة الحديث. وأيضا قال القياس يعني قالوا كثيرا جاء الاجتهاد من الصحابة، لما يوم الأحزاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة العصر إلا في بني قريظة، فذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم صلوا بالوقت يعني في الطريق وبعضهم صلوا ليلا في بني قريظة. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنهم صلوا في الطريق، فقالوا مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء، الإسراء ليس مقصود إذا جاء وقت الصلاة لا تصلوا، فنحن صلينا. فقال يا رسول أنت قلت لا صلاة إلا في بني قريظة، ما صلينا إلا في بني قريظة. فقال أنتم على الحق لكم على الحق. فبذلك أنهما اجتهدا، فبذلك كل واحد أنه اجتهد فيها. وفي كثير من المسائل اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم جاءوا بالتمثيل وجاءوا بالتشبيه على نذيره القصة الثابتة بالكتاب والسنة. فإذا كان تشبيه الحق بالحق قال حق، وتشبيه الباطل بالباطل باطل. وبذلك ذكر رحمة الله عليه ما شاء الله أبحاثا عجيبة نفيسة دقيقة رحمة الله عليه. باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي أون عن الحارث بن عمر، أبي أون محمد بن عبيد الله قالوا هذا كوفي وأنه ثقة، قال عن الحارث بن عمر، الحارث بن عمر قالوا هذا أنه ابن عون لكن أنه مجهول من درجة السادسة. عن رجال من اصحاب معاذ عن معاذ عن رجال ما جاء تسميته عن رجال من اصحاب معاذ عن معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن وقال كيف تقضي فقال اقضي بما في كتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنه رسول الله قال فان لم يكن في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتهد رايي قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا جاء فقط وفق رسول الله وجاء في روايه اخرى وفق رسول الله لما يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حدثنا محمد البشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال عبد الرحمن الوهدي قال حدثنا شعبة نبي الله عليه وسلم ابن أخن للمغيث من شعبة أن أناس من أهلهم عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هذا حديث لا نعرف إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي متصل وأبو أونس الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله فبذلك ذهب بعض العلماء بإعتبار السند بإعتبار يعني جاءوا من نقد على هذا الحديث ولكن أجاب شيخ الإسلام القيم رحمه الله تعالى أجوبة ومن خلاصة ما ذكرنا والله أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الحق المبين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان رب السماوات والأرض رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تنطهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آسرنا ولا توسر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير وإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وعليكم.